كلام كلام ما تقوله هذا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فنأخذ المسألة التي ذكرناها في باب الغرقى والهدمة ولم نتمها ويعني أمليناها عليكم، يظهر أن الحساب غير متضح، فنعيد نكتبها إن شاء الله تعالى. أكتبها حمزة يعني تفضل بسرعة حتى نأخذ الحالات الثلاث. تفضل. طيب، في حالة الغرق والهدمة قلنا الجمهور على ماذا؟ الجمهور على أن فلا تورث زاهقا من زاهق، فعدهم جميعهم، يعني أجانب، فعدهم جميعهم أجانب، ولا تورث زاهقا من زاهق. هذا هو الأصل عند الجمهور، والحنابلة يرون التوريث على هذا الطريق. هذا الطريق أنا أخذه باب التأليف، لكن الراجح أنك لا تورث هذا من هذا. إذا كان جماعة يتوارثون فيما بينهم، غرقوا أو أحرقوا أو وقع عليهم هدم، فلا نورث هذا من هذا ولا هذا من هذا، بل نورث ورثتهم، كل واحد يورث ورثته منه. الحنابلة عندهم هذا التفصيل، نأخذهم باب التأليف. فهنا مثال، قلنا زوج وزوجة وعندهم ابن، ماتوا إن هدم عليهم حائط فماتوا. إذن الزوج وزوجة وابن، الزوج ترك زوجة أخرى، وأما وعما، والزوجة تركت ابنا من رجل آخر طلقت منها أو توفي عنها، وأبا، وابنهما ما عنده شيء. تمام، هذه المسألة ولا لا؟ طيب، كنا نقدر أولا موت الزوج. إذا ماذا ترك الزوج؟ زوجة وزوجة وابن وأم وعم. نقدر أن الزوج هو اللي مات أولا. ماذا ترك؟ زوجة وزوجة وابن وأم وعم. هكذا يا جماعة؟ شوف لا تسمعوا. طيب، ننظر شوفوا مليح على كل، لا لها عليهم هم إذا شوفوا فنجوا من الأحسن. طيب خلاص، عندنا الزوجة والزوجة وش عندهم؟ ثمن. طيب، والابن عاصب، والأم عندها سدس، والعم محجوب. المسألة أصل مسألة من كم؟ 24. الزوجتان عندهم واش؟ ثلاثة يتقسموا، والأم عندها ربعة، الابن يبقى له 17، العم محجوب. واضح؟ طيب، ثلاثة هذيك تاع الزوجتين لا تنقسم على الزوجتين، نصح المسألة من اثنين، 24 في 2 48. الزوجتين عندهم ثلاثة في اثنين شحال؟ ثلاثة في اثنين ستة، يعني ماذا؟ ثلاثة ثلاثة. أيوة، الابن عنده 17 في اثنين 34، والأم عندها 4 في اثنين 8، والعم محجوب. سلام، انتهى. طيب، الزوجة هذه الأولى اللي ماتت، أكتب تاء في ماذا تركت الزوجة؟ قلنا تركت ابنا من زوج آخر وأبا، تركت ابنا وأبا. تمام، أكتب لتحت ابن وأب. خلاص. طيب، الآن نشوفوا الورثة الآخرين. الزوجة الثانية بالنسبة للزوجة الأولى غريبة ولا لا؟ طيب، أم الزوج بالنسبة للزوجة غريبة، عم الزوج بالنسبة للزوجة غريبة. إذا تركت الزوجة ماذا؟ ابنا وأبا. وش عنده الأب؟ ها؟ سدس. وش عنده الابن؟ عاصم. ممتاز. مسألة من كم؟ ستة. ستة. الابن شحال عنده؟ الأب عنده واحد والابن خمسة. انتهينا؟ طيب نجي الآن الميت الثالث اللي هو الابن، توفي الابن. طيب طيب نجي الآن إلى الورثة الموجودين. الزوجة اللي هي أمه نفترضها هي ما ميتة، الزوجة الثانية بالنسبة له زوجة أبيه يعني ما عندها شيء. الابن من الزوجة الأخرى يصير أخ لأم، أخ لأم. أم أبي جدة صحيحة. طيب وعم أبي هو عم لأب. طيب وأب الزوجة الثانية هو من الرحم، من ذوي الرحم، رحم، اكتب رحم. طيب تصير مسألة الأخ لي أو مش عنده سدس. أخو معي يا جماعة، معانا يا جماعة. محمد، محمد كيف؟ كيفاش؟ إيه كل ميت ننسب ما يوجد من الورثة له. كيفاش؟ افتحنا الأولى على حدة. احتملنا أن الزوج هو اللي مات الأول. طيب؟ نعيد الطريقة. كنا عند الحنابلة يفترضون موت واحد هو الأول، فيعطونا يقسمون المسألة، يعطونا الأموات الأخرى، يعطونهم من كلاد الميت لا من طريق، وبعدين هذاك اللي يديه الميت يقسم على ورثته، فيعطى من طريق من كلاده لا من طريقه. تمام؟ خلاص افترضنا الزوج هو اللي مات الأول، حلينا المسألة. ثم الزوجة والابن توفوا لنا، فما أخذته الزوجة، ما أخذته الزوجة في هذه المسألة نعطيه لورثتها، حتى نعطيه لورثتها لابد أن ننسب الورثة الموجودين في المسألة كلهم. وبعدين نروح للابن، ما حصله الابن نعطيه لورثته. مفهوم؟ المسألة من ستة ولا لا؟ طيب الأخ لأم عنده سدس واحد، والجدة سدس واحد، العم لأبي قالوا كم؟ أربعة. أنهينا المسائل الآن خلاص؟ طيب الآن نجو لإثبات أجزاء الأسهم. نبدأ أولا الزوجة، روح لي الزوجة التي توفات كم نصيبها؟ ها؟ ثلاثة. وش حال المسألة انتحى؟ دور على النصيب وعلى المسألة. ستة. يتوافقان بماذا؟ بثلث. الثلث. فوفق الستة كم؟ ها؟ وفق الستة اثنين. وفق الستة اثنان. اكتب الاثنين فوق المسألة اللي من هنا في البداية. اثنين ثم. هذا وفق الستة. طيب نجو الآن إلى الميت الثالث اللي هو الابن. كم أخذ الابن؟ وش هاي المسألة انت؟ يتوافقان بكم؟ بالنصف. إذا وفق الستة كم؟ ثلاثة. نحطها فوق المسألة الثانية مفهوم؟ إذا وفق المسألة الأولى اثنين والآخرة ثلاثة. طيب المسألة الجامعة ننظر بين الوفقين اثنين وثلاثة، ما هو الوفق بينهم؟ تباين. إذا يصير السهم هو اثنين في ثلاثة ستة فوق 48، ستة فوق 48 واضح؟ حمزة دير الآن ثلاث جداول، ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاثة، ميت الأول ميت الثاني ميت الثالث، وبعدين ديروا الجامعة. نفترضها ماتت خلاص لا تأخذ شيء. أيوة تمام خلاص. نجول للمسألة ميم واحد، جزء السهم ما هو؟ اثنين في ثلاثة ولا لا؟ جزء السهم اثنين في ثلاثة ستة. خلاص إذا الأنصبة يعني ميت الأول نضربها في ستة، الزوجة الثانية عندها ثلاثة في ستة 18، والأم عندها أربعة في ستة عندها ثمانية، ثمانية استغفر الله، ثمانية في ستة 48. العم محجوب تمام. نجول المسألة الثانية اللي هي موت الزوجة صح؟ الوفق تاعها شحال؟ لا الوفق انضمنا بين ثلاثة وستة، وفق تاعها ثلاثة يا اخي، يتوافقان بالثلث ولا لا؟ يتوافقان بماذا؟ بالثلث. ستة تقسيم ثلاثة اثنين نضعها هنا، وثلاثة تقسيم ثلاثة واحد نضعه من هنا. طيب طيب الوفق هو ثلاثة، نضرب خمسة في ثلاثة شحال؟ 15. نعم ايش هو اثنين؟ وراء الوفق اثنين اي اصل المسألة ستة اي ايوه كيف؟ نعم الثالث ايش عنده الثالث؟ رانا في المسألة الثانية الميت الثاني. طيب الميت الثاني شو اسمه الزوج حدد ثلاثة وفقها شحال؟ وفقها واحد، واحد مضروب في ثلاثة الوفق تاع المسألة الثانية ها؟ واحد في ثلاثة ثلاثة. طيب تصير ضغط الأنصبة وضربها في ثلاثة، أنصبة الميت الثاني في ثلاثة واضح ولا مش واضح؟ ايش هي؟ ثلاثة من زاد. طيب نعاود معلش دقيقة يا جماعة، عندنا ثلاثة عشرة وش نقول لكم؟ وبعدين متوقع 34 مع 6 وش نقول لكم؟ نصف يعني ثلاثة هاي ثلاثة ايه ولا لا؟ اثنين وثلاثة وش كامل؟ ستة المسألة الكاملة مسألة ثانية. يبقى الآن المسألة هذه الثانية تأميد الثانية تأميد الثانية هي مفتحة وكذا، لأنه كذا تقسم كذا واحد واحد نضرب في كذا، أنا نضرب اثنين في كذا وفقت هذه هي كذا بين هذا وهذا الثلث ولا لا؟ ستة تقسيم كذا شحال؟ هاي صح ستة تقسيم اثنين هاي كان المسألة الأولى كاملة هي اثنين في كذا تمام؟ كان المسألة هذه كذا كذا تقسيم كذا شحال؟ هاي ستة تقسيم اثنين شحال؟ هاي كذا واحد في كذا شحال؟ هذا هنا مضروب في كذا خلاص ولا لا؟ هي نعم. عندنا الآن مسألة ربع ربع. هذا 34 مع 2 شحال؟ تقسيم 2 17. هذا الضرب أيضا 17. كذا تقسيم 3 1 وربع تقسيم 2 17. في 17 17. نضرب هنا أيضا 17. إذا المسألة الجامعة الأولى قال تضرب في كام؟ في 6 والثانية في 3 والثالثة في 17. واضح مش واضح؟ مش واضح؟ واضح هنا تنتهي سكوان كيف لا؟ احنا وش قلنا؟ منسخات في الوقت نعرف منسخات لا ننظر بين نصيب الميت واصل مسالته. اذا كان عندنا اكثر من منسخه واحده، عندنا منسخه واحده توفي وترك، ثم هذا توفي قبل قسمه التركه وترك، ذنب العمليه. قلت لكم كائن المناسبة اللي فيها اثنين وثلاثة دائما ماذا تفعل؟ إما تدير كل المسائل ومن بعد تقول الدين الموافقة أو العلاقة بين نصيب الميت ومسألته تخرج الجزء السهم، وبعدين بين هذا ومسألة جديدة تخرج الجزء السهم، وهذا ما تفعل. وإما كل مسألة تحلها تدير الورثة المناسبة الأولى تحلها كامل جمالا، ومن بعد تزيد المناسخة الثانية وهذا المنتقل. هذا أفضل أنا حتى سكرته كنت ما أقل ها؟ على كل أنا أعود هنا تبدو معي فقط حل المسألة واضحة ها؟ يبقى لنا الآن جزء السهل. بالنسبة للمسألة الأولى، هذه توفي وهذا توفي، هذا نصيبها ثلاثة ومسألتها ستة، وفق ثلاثة وين حطوه؟ ها؟ وفق هذا وين حطوه؟ ها؟ خلاص؟ وزيد المسألة هذه عندها واحد أخر توفي أيضا ولا لا؟ طيب 34 وستة وفق هذا وين حطوه؟ وفق هذا وين حطوه؟ انتهينا خلاص؟ طيب هذه أصل مسألة شحال؟ وهذه بينتهم تمام ضرب في واحد ضرب في واحد هنا. إذا هذا الجزء السهم بتاعه شو؟ اثنين في كذا ستة، وهذا واحد في كذا، وهذا واضح ولا ها؟ مذهب الجمهور ها؟ مذهب الجمهور ها؟ وبعدين الجامعة من 46 يجي في 180 وتجمع هذا رقم هذا عندك 5 في 3 شحال 15 1 في 3 هاي خلاص مسألة ثالثة عندنا الأم من الجدة شحال لها 1 في 17 14 14 تمام تاع الان يولى عملي يمد من دوره من هنا 14 نمشي جيب واحد تاع الابن اللي ده 15 يمد 14 خلاص دونك اصل المساله الثانيه الاولى في وفق مسألتين وقعت فيما الوفد 846 808 208 نحش عندنا هنا 18 وعندنا هنا 847 لا شحال مشى 66 وعندنا ايضا 14 و 15 من 40 من 30 30 وعندنا ايضا لا ها ايش 8 ليش هذا ها 16 و 5 21 21 25 المسألة الثالثة نضربها الثالثة يعني نضربها في 34 ماشي في 17 أيوة أيوة أيوة المسألة الثالثة الأخرانية شحال نضرب مثلا 17 لا لا نضرب في 2 نضرب في 2 كما درت مع الأول بعد درت الواحد إذا خلطت فيه نظر في اثنين، ها نظر في اثنين 17 في 2 34 دير الحساب تشوف يا حمزه تفضل 17 في 2 هاك تفضل يعني اضرب 1 في 34 34 ومن بعد 1 في 34 34 بعد 4 في 34 شحال 136 34 34 136 الان نعود لنا اجمع الان الزوجة عندها 18 ياك والابن عنده 15 و 34 شحال 49 ها الابن الاخ لام ده 15 وده 34 49 صح والجدة اللي هي ام ده 48 وده 34 82 يبقى الاب الاخير عنده العم عنده 136 والاب عنده 3 ها اجمع كلش ثمانية وتسعة 17 والزوج 19 19 في 6 25 و 3 28 8 والزوج عندك 1 ربع 5 و 8 13 و 3 16 والزوج 8 18 8 و 1 2 2 هذا كله واضح؟ ثم نضربه في المسألة الأولى 2 في 3 6 مسألة الثانية 3 في 1 مسألة الثالثة 2 في 17 الآن نقدر الزوجة هي اللي توفت شغلنا شيء السحر هنا خلاص نقدر الآن الزوجة هي توفت وبعدين الابن هو اللي توفى هذه المسألة هذه يديرها وحدكم وناخذوها إن شاء الله في الدرس لاحق نعوذ بالله نمشي بنفس الطريقة في السحر لكن وما هي؟ الوفقت على المسألة الثانية الأخيرة الوفقت على المسألة الأخيرة بين 34 و6 ايه بين 34 و6 التوافق بينهما بكم؟ بالنصف 6 على 2 3 حطوها من هي و34 على 2 7 وبعدين ننظروا هي 6 و3 التوافق بينهما بحال بالثلث 6 تقسيم 3 2 أعطوها من هي وكذا تقسيم 3 واحدة أضعها منها وبعدين مسألة كاملة 2 في 3 وبعدين 3 في 1 وبعدين 2 في 17 حلوا تاع الزوجة وتاع الابن بنفس الطريقة ونصحوها السبت لي منها الأسبوع الجاي نكون دروس كون دروس لي الأسبوع الجاي السبت حتى الجمعة لي منها ما كنش دروس نستأنف من السبت لي منها إن شاء الله يعني ناخذ درس غدا الاربعاء هذا عندنا الرياض الصالحين والخميس ما كان شيء دروس صباحية الجمعة اذا كان امكن نقدم تاع السيارة لانه يعني ست ما كانش تخبركم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ما يتصرف في هذا المعنى